بسم الله الرحمن الرحيم. ابن حجر الهيتمي المكي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلتبس اسم ابن حجر الهيتمي مع اسم ابن حجر العسقلاني، وبخاصة إذا اقتصر المتحدث على إرادة اسم ابن حجر دون أن يضيف له ما يميز أحدهما عن الآخر. وربما زاد الأمر التباسا أنهما جاءا في قرنين متلاحقين، وهما القرن التاسع والقرن العاشر الهجريان. فابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري، وصاحب كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، توفي سنة 52 و800 من الهجرة النبوية، وهو عسقلاني الأصل، مصري المولد والنشأة والدار والوفاة. أما ابن حجر الهيتمي الذي سوف أتحدث عنه في هذه الحلقة فقد توفي في الجزء الأخير من القرن العاشر، وهو الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي. أشارت التراجم وكذلك مؤلفاته إلى أنه كان إماما اقتدى به الأئمة، وأنه كان علما في الحجاز ثم في سائر الأقطار. ولد ابن حجر الهيتمي المكي في رجب سنة 99 هجرية، وفي سنة 24 و900 هجرية جاء إلى القاهرة ليتابع دراسته في الجامع الأزهر، وقد كان في الأزهر كبار العلماء من أمثال شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري والسمهودي والبلقيني وغيرهم، فبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية والحساب. ثم انتقل ابن حجر الهيتمي من القاهرة إلى مكة المكرمة التي بقي فيها إلى أن توفاه الله تعالى سنة 75 و900 للهجرة النبوية، وقيل غير ذلك. ترك ابن حجر الهيتمي المكي مؤلفات رفيعة القدر جليلة المكانة، بعضها جاء في كتب كبيرة تستوعب علما كاملا، وأكثرها في بحوث وتحقيقات ومناقشات تدل على سعة الطلاع وقوة بحث وصفاء عقل. من هذه المؤلفات كتاب الإفادة فيما جاء في المرض والعيادة، وله شروح على بعض الكتب مثل شرح مختصر الفقه وشرح لقصيدة بنت سعاد، وكتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وكتاب شرح مشكات المصابيح. وتشير مؤلفاته إلى أنه كانت له عناية خاصة في موضوع التربية والتعليم والتوجيه والتأديب. مثال هذا كتابه تحرير المقال فيما يحتاجه مؤدب الأطفال، وكتابه الآخر المنهج القويم بشرح مسائل التعليم. ولا يمكن عرض مصنفاته ومؤلفاته التي تربو على 30، ولكنه عثر على مؤلفين اثنين يتضح من خلالهما الجهود التي قام بها لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعنينا هنا لإبراز جهود العلماء المتميزة بخدمة السنة النبوية وإيضاح المصنفات والمؤلفات والفنون المختلفة التي دونوها لأجل هذا القصد النبيل، طلبا للأجر والمثوبة من خلال نشر السنة النبوية وعلومها وشروحها ومصطلحاتها وفنونها. أما كتابه الأول فهو بعنوان إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام. في هذا الكتاب جمع الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالصيام، وربما لم يستوعب كتاب آخر ما استوعبه هذا الكتاب من الأحاديث النبوية المتعلقة بالصيام، وهذا يدل على حرص المؤلف ابن حجر الهيتمي ودقته وجهوده الكبيرة. ويؤكد هذا قول المحقق في مقدمة الكتاب، حيث قال إن كتاب إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام لابن حجر الهيتمي المكي لم يرى الناس مثله تفصيلا واستيعابا وشرحا وإيضاحا، أفرغ فيه مؤلفه مجهودا دل على سعة باع وقوة استقصاء وكثرة مراجع، ربما لا تجد الكثير منها فيما بين أيدي الناس من الكتب المتداولة، وقل من استوعب موضوع الصيام في إيراد الأحاديث النبوية والتعليق عليها وشرح أحكامها من سبب وشرط ومفسد وحرام ومكروه ومندوب، إلى جانب بيان أدلة المذاهب الأخرى في هذا الصدد. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه هذا كذلك درجة الأحاديث ومنزلتها من الصحة والحسن ونحوهما، مع تخريج لتلك الأحاديث وبيان للفوائد الفقهية المستنبطة منها. كل ذلك يجعل كتاب ابن حجر الهيتمي متميزا في موضوع الصيام، جديرا بالقراءة والاطلاع. وقد قسم ابن حجر الهيتمي كتابه هذا إلى 4 أبواب أساسية: الباب الأول في فضائل الصوم، الباب الثاني في أحكام الصيام، الباب الثالث في رخص الصوم وفي القضاء والفدية، الباب الرابع في حكم صوم غير رمضان. وتندرج تحت كل باب فصول عديدة متعلقة به. أما طريقته في عرض الكتاب فهي أنه يورد في كل باب طائفة من الأحاديث النبوية، ثم يقوم بشرحها شرحا سريعا مفيدا، حتى إذا استوفى الشرح قام ببيان ما يستفاد منها وما يستدل منها وما يعارض استدلاله إن وجد، وهكذا في كل الكتاب الذي ضم حوالي 700 حديث نبوي. وقد نشر هذا الكتاب محققا عام 60 و900 الميلاد، الموافق لعام 80 و300 للهجرة النبوية. هذه نبذة مختصرة عن كتاب إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام لابن حجر الهيتمي. وأما الكتاب الآخر له فهو بعنوان الفتاوى الحديثية، أي الفتاوى المستندة إلى الأحاديث النبوية الشريفة. وابن حجر الهيتمي لم يأتي إلى أرض بكر في هذا الموضوع، فهو مسبوق بمؤلفات ومصنفات لأئمة وحفاظ وعلماء كبار، كفتاوى الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تيمية رحمه الله، وكفتاوى شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، وفتاوى السخاوي، وهي التي سماها الأجوبة المرضية عما سئلت من الأحاديث النبوية، وفتاوى السيوطي، وله أيضا كتاب الحاوي للفتاوي أورد فيه 82 رسالة، إلى غير ذلك من كتب تتعلق بموضوع الفتوى والإفتاء، وهي رسائل ترد إلى هذا العالم أو ذاك، أو كانت تطرح عليه مشافهة فيرد عليها على ضوء الأحاديث النبوية والآيات الكريمة، أو من خلال الآراء الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة. أما ابن حجر الهيتمي فقد استند في كتابه الفتاوى الحديثية إلى الأحاديث النبوية مباشرة، ولذلك سماها الفتاوى الحديثية، وهي تتمة لكتاب له سماه الفتاوى الفقهية. وهذه الفتاوى الحديثية مسائل منثورة ليس لها تعلق بباب معين، فأنت تطالع في هذا الكتاب أولا ما ورد من الأحاديث النبوية بخصوص قراءة سورة الإخلاص، فقد سئل ابن حجر عن قراءة قل هو الله أحد 100 مرة، وهل ورد لقراءة ذلك القدر ثواب بخصوصه أم لا، وسئل عن حقيقة الرؤية، وسئل عن ملك الموت وهل يقبض أرواح الحيوانات كلها، وسئل عن خلود المؤمنين في الجنة وخلود الكافرين في النار، وهل يكون لأهل الجنة أولاد أم لا، وأسئل عن المهدي وبعض علامات الساعة. ولكن ترد في الكتاب مسائل لا يجيب عليها ابن حجر الهيتمي من خلال الأحاديث النبوية، ولكنه يجيب عليها من باب النصيحة والمشورة والرأي. مثال ذلك سؤاله عن حقيقة بعض الأمراض، وسؤاله عن حقيقة التملق والمدارات، وسؤال عن التجارة والزراعة إلى غير ذلك. ولكن هذا الكتاب يتضمن أيضا بعض الإجابات التي تحتاج إلى مراجعة وبيان لإيضاح الحق والحقيقة فيها، وكشف الأمور ووضعها في الموضع الصحيح والمسار السليم وفقا للكتاب والسنة. وربما هذه المسائل والإجابات قد ألحقت بهذا الكتاب وهي ليست منه أصلا. ومهما يكن من أمر، فإن كتب الفتاوى الحديثية إجمالا فن من فنون القوم صنفوا لها المصنفات خدمة للعلم بعامة وخدمة للسنة النبوية بخاصة، وهذا ما قصده ابن حجر الهيتمي المكي من مؤلفاته، وبخاصة كتابه إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام، الذي تقرأ فيه فضائل الصوم وأحكامه ورخصه المستندة للأحاديث النبوية مع شرحها وإيضاحها والتعليق عليها، وكل ذلك في كتاب واحد ضم حوالي 700 حديث نبوي جمعها المصنف ابن حجر الهيتمي من كتب السنة النبوية ومدونات الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.